جاءت بعد ذلك سورة النازعات أو سورة الساهرة أو سورة الطامة. هذه السورة ابتدأت بقتل، فكأن سورة النبأ أدت مهمة الشهادة، وسورة النازعات أدت مهمة القتل، لتثبت الحقيقة على حقيقة البعث بأمرين: بالشهادة في سورة النبأ، وبالقسم في سورة النازعات. إذن فتكون الحقيقة قد استوعبت إثباتها بالركنين الأساسيين. الحق سبحانه وتعالى حينما يقسم بقوله: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابحات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، يريد بذلك أيضا إثبات حقيقة البعث. ولكن سورة النبأ تعرضت لأن يوم الفصل حقيقة لا ارتياب فيها، ولكن لم تتكلم سورة النبأ عن المقدمات التي تثبت ذلك البعث. فجاءت هذه السورة بعد قسم الله بما أقسم من خلقه لتثبت العلامات والأشياء التي تواكب ذلك اليوم من الانقلاب الهائل في الأرض والسماء. إذن فالمناسبة واضحة بين سورة النازعات وبين سورة النبأ. سورة النبأ قالت إن يوم الفصل كان ميقاتا، هذا خبر، وقالت إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وبعد ذلك جاءت سورة النازعات فقالت: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فما دامت السورة قد استهلت في القسم لتكمل إثبات الحقيقة بعنصر اليمين كما أكدته أولا بعنصر البينة والشهادة، نحن أمام ظاهرة أسلوبية في القرآن. هذه الظاهرة هي ظاهرة القسم، والقسم هو الحلف، ولكن الحلف هنا من الله سبحانه وتعالى، والحلف يقتضي عناصر ليتكون منه، يقتضي حالفا ويقتضي محلوفا عليه وجواب القسم، ويقتضي صيغة للحلف، ويقتضي سببا موجبا للحلف، ويقتضي محلوفا به. إذن فكل حلف يتضمن عنصر الحالف، وفي هذه السورة الحالف والمقسم هو الله، ويتسلب محلوفا عليه وإثبات يوم القيامة وما فيه من هول، ويقتضي محلوفا به وهو ما يلي أداة القسم، ويقتضي محلوفا له وهم الذين يكذبون ذلك اليوم، ويقتضي سببا للحلف. إذن فلا بد أن نتكلم عن عناصر الحلف عنصرا عنصرا. حين يحلف الإنسان على شيء من الأشياء ماذا يريد بذلك الحلف؟ إنه يريد توكيد وتوثيق المحلوف عليه حتى يصدقه المخاطب تصديقا يزيح الريب فيه. ولكن الإنسان قد يلحظ أن القسم يأتي على لونين: قسم يأتي على أمر وقع قبل أن يقع القسم، وقسم يقع على أمر يكون بعد أن يقع القسم. فالذي يقسم مثلا يقول: والله إني فعلت كذا بالأمس، هذا أمر سبق القسم. والذي يقول: والله إني سأفعل كذا غدا إن شاء الله، هذا أمر جاء بعد القسم. فما وجهة النظرين في القسم؟ إن أقسمت على شيء مضى معنى ذلك أنك تريد أن توثقه عند من تخبره لتزيح شكه وارتيابه فيه، ولكنك تسلك لذلك سبيل أن تقسم بشيء. هذا الشيء الذي تقسم به لا بد أن يكون معظما، ولا بد أن يكون له قهر وسلطان بحيث تخافه أن إن كذبت في قسمك في أمر فعلته أو لم تفعله على خلاف ما تقول تخاف عقوبته أو تخاف الشبة منه. وكذلك إذا أردت أن تحلف على أمر مستقبل، ما مقصدك من هذا الحلف؟ قصدك أن تلزم نفسك فعل أمر لم يكن قد فعل، والإلزام يتأتى من ناحية أن تربط ذلك بأن تقسم بشيء عظيم تخافه إن أنت لم تفعل ذلك. فإذا كان هذا شأن القسم في الخلق، فكيف نفسر القسم بالنسبة لله على وجه من هذين الوجهين؟ هل الله يقسم على شيء كان قبل أن يقسم، أو على شيء يكون بعد أن يقسم؟ يقسم بشيء عظيم، لهذا الشيء العظيم جبروت وقهر وقصر، بحيث يخاف إن هو كذب في شيء أن يناله منه عقاب أو عذاب. هذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. إذن فيجب أن نبحث عن سر قسم الله بحيث نخرجه عن طريقة قسم المخلوقين. فأنا حين أقسم بالله على كذا أني فعلته أو على كذا أني سأفعله، فإنني أخاف إن أنا حنست في يميني في الأول أو حنست في يميني في الثاني أن يأخذني الله بذلك الكذب فينتقم مني بجبروته وسلطانه. لكن ذلك بالنسبة لله حين يقسم، يقسم بأشياء من خلقه، وما دامت الأشياء التي يقسم بها من خلقه، فكيف نضع الله موضع من يخاف صفوة ذلك المخلوق لينتقم منه إذا حنس؟ إذن فلا بد من أن نجيل النظر والفكر لنبحث عن شيء يمكن أن يسوغ القسم من الله ببعض خلقه على شيء من الأشياء ليثبته. نجد أننا باستعراض الأقسام في القرآن وجدنا القسم يتأتى بأشياء هي في نظر المخلوقين عظيمة، وقد يفتن بها المخلوقون لما يرون فيها من المنافع ومن الأثر في حياتهم. هذه الفتنة قد تلفتهم إلى عظمة فيها ذاتية. فالذين يعبدون الشمس مثلا رأوا في الشمس نفعا، ورأوا فيها آثار تعود عليهم في حياتهم، فعظموها تعظيما ذاتيا ولم يلتفتوا إلى أنها مخلوق لله. فإن أرادوا أن يعظموا فلا يعظمون المسخر، وإنما يعظمون من سخر هذا المسخر لهم. العقول التي تبحث في الأشياء بحثا سببيا، أي ترتبط بالسبب المباشر وتترك المسبب، فتنت فيها. كذلك مثلا الملائكة فتن فيها قوم فعبدوها. فنجد أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأشياء ليلفت الذهن حين يقسم بهذه الأشياء، لأنها عظيمة عند السامعين يلفتهم إلى ما يكون بعدها، وبعد ذلك يأتي بظاهرة من الظواهر في هذه الأشياء التي أقسم بها، والتي قد يكون الخلق قد فتنوا فيها بشيء يناقض الفتنة فيها، وبشيء يردهم عن فتنتهم، لأنه يعطي فيها ظواهر التغيير والتبديل. فمثلا حين يقول الحق سبحانه وتعالى والشمس وضحاها، ساعة ما يقسم الحق بالشمس ويسمع الناس أنه أقسم بالشمس يلتفتون إلى أن الشمس عظيمة كما اعتقدوا، وأن فيها أشياء وفيها أشياء كثيرة، ولكنهم حين يتمون ما أقسم الله به فيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أي يغطيها فتأكل، يرون فيها آية تناقض فتنتهم فيها، لأن الذي يعبد يجب أن لا يأكل. ولذلك كان ابنه قال إني لا أحب الآكلين. إذن فيأتي الحق لشيء فتن فيه الخلق لعظيم أثره فيهم وعظيم انتفاعهم به فيقسم به، فحين يقسم به ينبه الأذهان إليه، حين تتنبه الأذهان إليه يأتي بالشيء الذي ينقض الفتنة فيه. يأتي بالملائكة مثلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، يقولون الملائكة اللي انتم تستنوا فيهم دول يتلون ذكرا ويسبحون، ولو شك انهم ان كانوا معبودين يبقوا ما يعبدوش حد، لكن دول ذكرين دول مسبحين. فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد. وهناك اشياء يقسم بها الله سبحانه وتعالى لان مجرى الالف ومجرى العادة جعلها امرا عاديا لا يؤبه له ولا يلتفت اليه، فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقسم به حتى يكون القسم به لفتة للذهن ليتنبه. قسم الله بها لماذا؟ لا بد أن فيها فوائد، إذن فهناك شيء خطير انتفتوا إليه وتنبهوا وتساموا في الفتنة فيه فعبدوا، وشيء فاتح آخر لم ينظروا إليه أراد الحق أن ينبههم إلى ذلك. لأنك تقول إذا كان الحق يقسم بهذا المخلوق من خلقه فلا بد أن يكون لذلك المخلوق شأن عظيم ونحن غافلون عنه. فمثلا يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحق سبحانه وتعالى إذن في قسمه لا نأخذه على الاعتبارين الأولين، وإنما هو اعتبار إما لأنه يريد أن يهون من شأن الشيء العظيم الذي يفتن فيه الناس بإظهار مظاهر التغيير فيه التي تنافي الألوهية أو تنافي أن يكون معبودا، أو شيء فاتح في نظر الناس لا يؤبهون له فيقسم الله به لينبه إلى ما فيه من منافع. الحق سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة، فأقسم مثلا بذاته بالربوبية ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، ويقول أيضا قل بلى وربي لتبعثن فوربك لنحشرنهم أجمعين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذا يقسم الحق مرة بذاته ومرة يقسم بشيء من خلقه. أما ذاته فبالاتفاق عندنا وعنده عظيمة، وأما قسمه بشيء من خلقه فقد أقسم بشيء من الجمادات كالشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى، ويقسم أيضا بنباتات كما قلنا والتين والزيتون، ويقسم أيضا بالملائكة والصافات صفا، ويقسم أيضا بأشياء أخرى. يقسم بها على ماذا؟ يقسم بها على إثبات شيء وحقيقة. فمثلا يقسم الحق ليثبت ألوهيته الواحدة، إن إلهكم لواحد. يقسم مرة أخرى على إثبات أن القرآن حق، فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقسم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يكذبون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يقسم الحق سبحانه وتعالى على أمر يتعلق بالإنسان، الإنسان الذي يهتم بنفسه حين يجد فيه حياة وحين يجد فيه قدرة وحين يجد فيه تدبيرا بفكره لبعض الأشياء وحين يجد استجابة من الأجناس التي دونه لخدمته، حين يفتن في ذلك يظن أن له غرور وأنه أصبح ذاتيا وأنه أصبح أصيلا في الكون، فيأتي الحق ليقسم قسما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أمر يتعلق بالإنسان نفسه، وتلاحظ أن الحق حينما يتكلم عن الإنسان مطلقا أي غير مقيد بمنهج السماء كل ما يأتي بعد ذلك الإنسان من صفات الخسار والبوار، فلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن نجد أناسا قد استغنوا ولم يطغوا، ما الذي حماهم من الطغيان مع أن الحق من كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الإنسان المجرد عن الارتباط بمنهج السماء. أما المرتبط بمنهج السماء فكلما آتاه الله غنى ذكر المعطي، وحين يذكر المعطي يندك طغيانه ويندك كبرياءه. إذن فهو خليفة يؤتيه الله من أمره، فكل ما يؤتيه الله يذكر الله فيه، فهذا يصد طغيانه. إذن فالإنسان الذي يطغى هو الإنسان البعيد عن المنهج. أما الإنسان الذي يأخذ المنهج فإنه مستثنى. والعصر إن الإنسان أي على إطلاقه بعيدا عن منهج الله يكون في خسره. ما الذي ينجيه من الخسر؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ابتدأت بقسم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابحات سبقا كالمدبرات أمرا، أقسام بأشياء. إلا أن هذه الأشياء يختلفها الغموض مما يذهب فيها الذهن مذاهب شتى، والإبهام ذلك قصد من مقاصد البيان. لماذا؟ لأنه لو بين لجاء على وجه واحد ولكنه حين يبهم يذهب الفكر مذاهب شتى ليتصير ما هي النازعات وما هي الناشطات، فيجد النازعات تفسر على معان متعددة، والناشطات تفسر على معان متعددة، والسابحات تفسر على معان متعددة، والسابقات تتفسر على معان متعددة، وكلها مما يحتمله اللفظ. إذن فإذا رأيت في القرآن إبهاما لشيء فاعلم أن ذلك الإبهام مقصد من مقاصد البيان، لأن الشيء إذا بين يبين على وجه واحد، والحق يريد أن يذهب فكرك فيه مذاهب شتى، وكل مذهب فيه تجد النص يصعبه ويصعبه، إذن فالبيان يحدد والإبهام يعدد. شرحنا ذلك مرة عند قول الحق سبحانه وتعالى في وصف شجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة الزقوم مسألة في النار، والنار لا تزال عندنا غيب، إحنا ما بنؤمنش بها إلا لأن الحق قال بها. إذن فنحن لا نعرف شجرة الزقوم، وما دمنا لا نعرف شجرة الزقوم فكان من الواجب إنها تبين لنا بشيء نعرفه، وذلك شأن التشبيه في اللغة. التشبيه يأتي بشيء معلوم لك ليلحق به شيئا مجهولا، فإذا قلت زيد كفلان فكأن فلان هذا معلوم لك وزيد مجهول، فأنت تريد أن تعطي صورة عن زيد تقول له صورة عن زيد هي مثل فلان أي الذي تعرفه. إذن فالتشبيه لازم يلحق مجهول بمعروف، لكن شجرة الزقوم في النار ولا نعرفه، فلما جاء الحق ليعطينا تشبيها لها ماذا قال؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين لم نرها. إذن فهنا تشبيه مبهم بمبهم، وما دام هنا تشبيه مبهم بمبهم فتبقى الآية ما ادتنيش حاجة، نقول دي النظرة السطحية، إنما النظرة الدقيقة اللي تنظر إلى الكلام على أنه كلام الله وفيه أسرار ويجب على العقل أن يستنبط، وعلى قدر يقظة العقل يخرج منها ما يراد، علمت أن ذلك الإبهام هو غاية البيان. كيف ذلك؟ قالت لأن الله لو مثل طلع شجرة الزقوم بشيء بشع مفزع مخيف فضيح نعرفه، فقد حدد القبح والبشاعة في شيء واحد نعرفه، والقبح والبشاعة مما تختلف فيه الأنظار، فقد يكون الشيء بشعا عند واحد وغير بشع عند الآخر، قد يكون الشيء جميلا عند قوم وغير جميل عند آخرين. كمثل نجد الجنوب عندهم من علامة الجمال كبر الفم وغلظ الشفاه، وديا في الأوساط الثانية شيء قبيح. إذن فالبشاعة مما تختلف فيه الأنظار، وضربنا لذلك مثلا وقلنا إذا قلنا لرسامي الكاريكاتور في العالم احنا نصنع مسابقة لكم في رسم صورة للشيطان، وجاء مليون رسام وأخذوا ريشهم وألوانهم وأوراقهم، وظل كل واحد يتخيل البشاعة في الشيطان ليرسمها لنا، ثم استقبلت لجنة التحكيم للرسومات المختلفة، لمن تعطي الجائزة؟ تعطي الجائزة لأقبح صورة، الذي جاء بأقبح صورة هو اللي ناجح. لكن إذا استعرضت الصور وقارنتها ببعضها تجدها صور مختلفة في البشاعة، ده رأى البشاعة في أن يجعل عينيه مشحوقة هكذا، وهذا رأى البشاعة في أن يجعل له قرود، وهذا رأى البشاعة في أن يعمل له عين واحدة، الشورى البشعة اللي يتخيلها. إذن فالبشاعة تختلف فيها الأنظار، فلو أن الحق مثل طلع شجرة الزقوم لشيء بشع محدد لحدد البشاعة بفرد واحد، ولكنه حين قال رؤوس الشياطين، رؤوس الشياطين يتوهمها الناس على اختلاف مذاهبه، كل يتوهمها بالبشاعة التي تبزعه. إذن فتتعدد ألوان البشاعة، وما دامت تعددت ألوان البشاعة يبقى ذلك بيان ولا إبهام؟ إنه عين البيان. كذلك القسم هنا والنازعات غرقة، يجي العلماء ما المراد بالنازعات؟ فواحد يقول المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع أرواح الناس حين الموت. أرواح الناس حين الموت الناس قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر. الكافر ليس لحياته مجال إلا هذه الدنيا لأنه لا يؤمن بالآخرة، إذن فليس لحياته إلا هذا المجال. المؤمن لا، الدنيا دي هي المجال الهين عنده، والمجال الآخر هو يوم القيامة. إذن فكل عمل وإجهاد نفسه وتعبه وصب نفسه في منهج الله يريد بذلك أن يأخذ الزمن القصير في تعب ليأخذ الزمن الطويل في راحة ونعيم. إذن فالدنيا بالنسبة للمؤمن هينة، فهو حين تحضره سكرات الموت ما يفزعش، لأنه يحب أن يلقى الله ويحب أن يرى جزاء ويحب أن يستقبل تلك الحياة الواسعة الرغدة التي لا آلام فيها. إذن فبنفسه يتشوق للموت، هذا التشوق للموت يهون مسألة الموت عنه وقد يتمناه. لكن الكافر الذي ليس له مجال إلا هذه الدنيا حينما يجيء الموت ماذا يكون موقفه؟ تشبث بالحياة كل تشبث. إذن فكأن الروح حين تنزع من الكافر تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا، لأن النزع خلع شيء يوجد شيء متشبث به، وهو الكافر متشبث بالحياة. فكأنه لما يأخذ روحه كأنه ينزعها لأنه مش عايز يفارق الحياة لأنه لا مجال له أبدا إلا هذه الحياة. لكن المؤمن فيه مجال آخر. إذن فمسألة الموت عندها واستقبالها استقبال هين. يقول والناشطات نشطة. النشط ده مأخوذ منه كلمة أنشوطة. الأنشوطة اللي احنا نقول عليها في العامية عقدة وشنيطة. عقدة وشنيطة العقدة عشان تحزم الشيء، لكن أنا عايز أحله، فلو عقدت عقدة ميتة ساعة تحلمي يتعبني، فأنا أعقده عقدة بشنيطة تحزم، ولكنني حينما أريد أن أحل كما أحل سكة التراويح أو أشدها كده تبقى شنيطة. فكأن أرواح المؤمنين تنشط يعني عملية سهلة، وأرواح الكافرين تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا. إذن فالملائكة حين تنزع أرواح الكافرين تكون في عملية نزع لأنه متشبث بالحياة وحريص عليها، والنزع ده يقتضي شبه مقاومة. فلو أن الكافر عنده قدرة أو عنده شيء لنازع مسألة الموت، ما يحبش روحه تطلع منه، لكن المؤمن عايزها تخرج لأنه سيستقبل حياته. إذن والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الملائكة تنزع الأرواح وتنشطها، تنزع أرواح الكفار وتنشط أرواح الإيه؟ أرواح المؤمنين. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، الملائكة تسبح في كون الله لأن لها مهمات، هذه المهمات هي التي نيطت بها، كما يقول الحق له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أو أنها تأخذ الأرواح وتسبح بها لتبد كل روح إلى مكانها الذي أعده الله لها. السابقات سبقا إلى تنفيذ أوامر الله لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمدبرات أمر كل ملك، هذا موكل بالوحي وذلك موكل بالموت وذلك موكل بالرزق، تدبر الأمور. فكأن الحق أقسم بخلق من خلقه في حالات من أحوال شتى ليثبت أمر البعث وأمر القيامة. واحد ثاني يقول والنازعات غرقا، إنها النجوم والكواكب في أفلاكها، والنازعات غرقا يعني الإغراق في الشيء يعني الجد والاجتهاد فيه. هم قال لك لأن الكواكب دي لها أفلاك بتسبح فيها، فهي مجدة في سبحها لا تتوانى وتنتقل من برج إلى برج. وهل في اللغة ما يشحط ذلك الفهم؟ قالوا نعم، وجد في اللغة نزعة الخيل إذا جرت. إذا فحين يقول والنازعات أي الجاريات جريا فيه جد، أن كل كوكب من الكواكب له مسار وبيقطعها وإلى آخر. والناشطات هل في اللغة أيضا ما يسعف ذلك الاستعمال؟ قال يقال نشط الدلو أي أخرجه من البئر. فكأن أي كوكب من الكواكب أو أي نجم من النجوم يسير في فلكه وينتقل ويخرج من برج ويدخل إلى برج. وبعد ذلك قال والسابحات التي أخي القرآن نفسه بيقول عليها كل في فلك يسبحون، إذن برضو السابحات ممكن تيجي هنا من إيه؟ من مجرات الأفلاك. السابقات سبقة، أم أن كلها ما بتسيرش بسرعة واحدة، في واحد مثلا بيدور بسرعه قد كده حسب محيطه وحسب المجال اللي هو الفلك اللي هو عايز يقطعه. ولذلك الايام للكواكب ما بتتفقش، اليوم مثلا هنا شهر، اليوم هناك 17 يوم، اليوم هناك سنه. السابقات سابقه، الا ان الاشكال جاء حين ذلك في قوله فالمدبرات امرا. لانه ان كان يقسم بالنجوم يبقى النجوم بتدبر الامور، ام انك ما هو تدبير الامر؟ تدبير الامر ان الشيء يكون معمول مخلوق ليكون سببا في ايجاد شيء. فالنار مثلا سبب للاحراق، والميه سبب للريج. اللي يقول فالمدبرات امرا تيجي ازاي على الكواكب؟ يقول هي اسباب في تدبير الاشياء، او الله جعلها لتدبر الاشياء. طيب وما هي الاشياء التي تدبرها الافلاك؟ يقول له انت بحثت هذا البحث لانك فهمت ان امرا هنا ولكن من المدبرات هنا. امرا بيقول شيء منصوب على نزه الخاطر، المدبرات بالامر، يعني انها ماموره ومسخره بهذه الايه، بهذه العمليه. طب وبتدبر الامر؟ قال لك يا اخي تدبر امرين اثنين، امر دينك وامر دنياك. كيف تدبر امر دنياك؟ اولا ام انك اليست الشمس تبين لك اليوم تحديده وتبين لك السنه، واليس القمر يبين لك الشهر؟ وتلك هي مواقيت عباديه، فبالشمس تعرف متى تصلي الفجر قبل ان تشرق الشمس، ومتى تصلي الظهر عند الاستواء، ومتى تصلي العصر حين يكون كل شيء غل كل شيء ايه مثله او مثله، ومتى تصلي المغرب حين تهرب، ومتى تصلي العشاء حينما يغيب الشفق الاحمر. اذا فتلك تدبر لك امر عبادتك، وايضا تدبر لك امر الحج، تدبر لك امر ايفاء زكاتك، تدبر لك امر صومك ليجي رمضان، وبعد ذلك تحدد النهار بالشمس وتحدد الليلة بالقمر. اذا فتلك هي المدبرة. وبعد ذلك تجد انها تدبر لنا امر مش العبادة فقط، بل الامور المتعلقة بدنيانا. لماذا؟ يعني دي تعطي ظلام فنهدم، ودي تعطي نور فنكدح في الايه؟ فنكدح في الحياة. الشمس مثلا تتعب الحرارة بتاعت تبخر الماء، بخر الماء يصعد الى الجو وبعدين ينزل لنا مطر، تدي الضوء، تدي الحرارة اللازمة للأشياء. اذا فكل شيء من هذه الأشياء له أمر أناط الله به تدبير ذلك الأمر وجعله سببا فيه. ولكن الخطأ فقط أن نقف عند السبب وننسى المسبب. يبقى فالمدبرات أمرا، إن جعلت أمرا مفعول للتدبير فيجب أن تجعلها سبب للتدبير، سبب مخلوق لي، سبب ظاهر. وإن كان المدبرات بالأمر زي يحفظونه من أمر الله يبقى الإشكال انتهى. واحد ثاني يقول يا أخي النازعات لا غير كده، النازعات دي النفوس المؤمنة أو الفئات المجاهدة. طيب تعمل إيه؟ أم قال لك لأن تنزع القوس. إيه نزع القوس؟ نعلم أن القوس معمول من غصن لين ينثني ولا ينكسر، وبعد ذلك موضوع فيه وتر، وبعد ذلك نجيب السهم. فلتكون الرمية قوية وبعيدة كلما نزعت القوس في الوتر كده وانثنى أكثر، كلما كان عند طرحه يكون رميته أقوى وأشد. فهؤلاء المجاهدون في سبيل الله ينزعون كسيهم بإغراق، يعني إلى آخر ما يمكن أن يتحمل ثني القوس. لماذا؟ ليكون رمي القوس أبعد، والنازعات إيه؟ غرقا. والناشطات بمجرد ما يجي النزع ويسيب القوس تقوم السهم ينشط في خروجه إلى العدو. والنازعات غرقا والناشطات إيه؟ نشطا. طب والسابحات سبقا؟ أما هذه هي الجياد الخيل، هي وسائل للغزو. ومعنى تسبح يعني ايه؟ يعني تجري جريا للترابة فيه. ومعنى جري للترابة فيه ان جري رقيب لا يحس الراكب عليها انها وقفت ثم مشت. مثلا الانسان اذا كان يركب سيارة وبعد ذلك اللي بيدهس بنزين موز دقيق يدهس كده شوية ويعمل كده شوية، يعمل السيارة تقف ازاي؟ الابدة دي تعمل فيه اضطراب، تعمل فيه قلق. لكن اذا كان انسان عاقم الرشد او موزون الضغط يروح وزنها وزنه بحيث السياره تسير سير رتيب بدون اضطراب وبدون اي شيء. كذلك السبح في الماء، كالسبح في الماء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض العرض ده انه جرج، ما هوش جرج بشيء دافئ يقف ثم يتحرك. مثلا الساعة اللي احنا بنشوفها، احنا بنشوف ترش متركبة تركيب بحيث تحرك شوية، هي بتقف شوية لحد ما تحرك الترش الثاني، لكن السرعة او دقة الترش ما بتخليش اشعر بالحركة. لكن لو كنت دقيق وتبص الساعة بدقة تجد العقرب مش ماشي مشي مثيابي، لا ده مشي كده. فسبحا ما تجيش فيها الهزة دي، ما تجيش فيها اللقلقة دي، ما تجيش فيها هذا الاضطراب. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يمدح حصان يقول لك سبوح لها منها عليها شواهد، يعني ان ساعه ما بيركب الحصان بتاعه بيبقى الحصان ايه؟ مش بيجري، يسبح. معنى يسبح انه ماشي على وتيره واحده بحيث لا يضطرب من يضطرب. فالسابحات ايه؟ سبحا. فالسابقات ايه؟ سبقا، اي انها تتسابق الى ان تصل الى ايه؟ الى العدو. فالمدبرات امرا برضو فيها وقفة. مدبرات يعني مخلوقة لتدبر، يعني منوط بها سبب من الاسباب، مش هي اللي بتدبر، هي مخلوقة كوسيلة وكسبب. فجعلنا السبب لهذه المسألة كأنها تدبر ذلك الايه؟ تدبر ذلك الامر. اذا فكلمه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. بإبهامها اعطتنا صورا متعدده، صورا علويه في الملائكه ونحن لا نرى هذه العمليه فيهم. طيب، وصوره مشهديه، هذه الصوره المشهديه في الكون من ناحيه الكواكب، وبعدين صوره في امر يتعلق بقضيه الاسلام الجهاديه. إذا فذلك الإبهام أعطانا هذه المعاني المتعددة. بعد أن أقسم الحق سبحانه وتعالى بقوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، نتطلب هنا جوابا. كم المفروض إلا تبعثنا وبعدين يبقى إيه؟ يوم ترجف الراجفة ظرف لذلك البعث المقسم على وجوده. لكن الحق قال بعد أن قلت المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. أساليب القرآن، لأن القرآن كل لا نأخذ بعضه ونترك بعضه، فيأتي الحق سبحانه وتعالى في بعض الأساليب ويحذف شيئا جاء نظيره في آيات كثيرة. فمثلا يقول الحق في مثل هذا برضو قسم والمقسم عليه برضو يوم القيامة، يقول إيه؟ والزاريات زرع، فالحاملات فالجاريات فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الله، إذا فيه لون من هذا الأسلوب، قسم وعلى شيء واحد هو إثبات يوم البعث. إذا حينما يقسم الله بهذه الأشياء ويأتي بعدها ما يمس يوم القيامة، يبقى المقسم عليه إثبات يوم القيامة. برضو يقول والمرسلات عرفا، فالعاصفات والناشرات إيه؟ نشر. فالفارقات صدق، فالملقيات ذكرى عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع. اذا فهناك اساليب قسميه جاء جواب القسم فيها يتعلق بامر البعث. والقران كما قلنا حين يتعرض لاشياء وياتي بنظائرها يحذف من بعض الاساليب ما يثبته في البعض الاخر. فمثلا حق سبحانه وتعالى حينما قال كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين، هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، العقل يقف وما داموا كانوا أمة واحدة فلماذا بعث الله النبيين؟ مع أن بعدين بعث الله النبيين يعملوا إيه؟ عشان يحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ما كيف كانوا أمة واحدة؟ فضل الآية بتقول البعث النبيين جاء لأنهم بعدما كانوا أمة واحدة، وبعد ذلك يجوا عشان يبينوا للناس اللي مختلف فيه، يبقى فيه تناقض في صدر الايه ما عاد بها. يقول له انت لان اخذت الايه دي وحدها، ولو انك اخذت نظائرها في القران لعلمت ان الاسلوب القران ياتي في اشياء فيحذفها لانها ثبتت في نظائر. والذهن بقى يجب ان يتدبر ويتذكر هذه، لان في ايه ثانيه وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين.

ولا الطمي اللي كانت بتجيبه من جبال الحبشة اللي كان بيكس مثلا أرض مصر والوادي كله بطبقة خاصة تتجدد خصوبة الأرض كل سنة. وما بعد ذلك دلوقتي ما عادش المية بتروق في الايه في الخزان وبتنزل صافية زي عين الدين. فالأرض دلوقتي ابتدأت تفقد خصوبته وابتدأوا يشوفوا ايه ايه التعويض اللي يدي للأرض ايه خصوبته. يبقى احنا الخصوبة دي كلها جايلنا منين؟ جايلنا من هضاب الحبشة، من الامطار لما بتنزل وتاخد الاشياء دي وتجيبها لنا، يبقى كانها جايبنا من الجبال. لو ان الحق سبحانه وتعالى خلق الكميه المقصبه بسمك خاص على سطح الارض كانت تعطي كذا سنه، وبعد ذلك تفقد الطبقه الظاهريه دي خصوبتها وبعد ذلك تنزل الارض، ولكن الحق جعلها في جبال صماء ما تتحللش الا بقدر كل سنه موت شويه، وبعد ذلك تنزل برضه بقدر، فكان الجبال دي مخازن الافواج. وهذا هو العلاقه بقوله اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. ذلك هو لون الايه؟ استبقاء الحياه اللي بيمتن الله به على ايه؟ على خلق. برضه يرجع ايه؟ يرجع ثاني يجي. فكان قضيه اللي يؤكد عليها ربنا مرارا هي قضيه البحث. لأن هذه القضية إذا اتضحت في ذهن الإنسان لا بد أن يؤمن بالله، ولا بد أن يؤمن برسول، ولا بد من أن يؤمن بكتبه، ولا بد من أن يقبل على المنهج. إن لم يكن رغبا في ذات الله فلرهبا رهبا من ذلك اليوم. إذا فحين يتأكد أمر البعث تتأكد كل قضية إيمانية. بعد ذلك بعد أن قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة. الطامة هو الحدث الفخم المروع المهول الذي ينسي الإنسان كل حدث قبله. يعني هذا طم على هذا، ده طم على هذا، يعني نسان دكة، يعني دكة بالنسبة له هي. فإذا جاءت الطامة يعني الحدث المروع الذي ينسي الإنسان كل حدث صار قبله. فإذا جاءت الطامة ماذا يكون الموقف؟ يوم يتذكر الإنسان إيه؟ ساعة ما يجي هذا الحدث المفاجئ اللي ما كانش منتظره يبتدي ماذا يصنع الإنسان؟ شريط حياته الأولان، فاليوم اللي كنت بكذب به، كنت بكذب به فدعاني التكذيب به إلى تكذيب الرسل وتكذيب وجود الإله وتكذيب المناهي وإسرافي في إيه؟ في طغيان. يجيله الشريط ولا يكذبش نفسه ليه؟ لأن اللي بينسي الإنسان ويجعله يكذب نفسه وينسى هناته وهفواته ومعاصيه وزلاته إيه؟ انشغاله بشهوة نفسه، انشغاله بتحقيق شهوة نفسه بينسيه كل هذه الأشياء. فإذا ما تأكد أنه أمام حدث سيقطع عليه كل شهوة وسيستقبل فيه عقاب ما قدمته يداه، ماذا يكون موقفه؟ لا يكذب نفسه، يتذكر ما نسيه، أحصاه الله وإيه؟ ونسيه. لما نسيه يجي هذا اليوم ايه؟ يوم يتذكر الانسان ايه؟ ما سعى. وبرزت الجحيم ايه؟ لمن؟ برزت الجحيم، برزت يعني ايه؟ يعني اصبحت الجحيم التي كان يكذب بها ويكذب في وجودها ولا يصدقون في اخبار عنها الرسل، بقت ايه؟ برزة للعيان، برزت الجحيم لكل من تتاتى منه الرؤيا. برزت الجحيم لمن؟ يعني اللي عنده الرؤية لازم يشوف. يبقى وبرزت الجحيم لمن يرى، معنى ذلك أنها ستظهر للبر وللفاجر، للمؤمن وللكافر، للتقي وللعاقل، لمن يرى، كل من يتأتى من الرؤية الأي نعم. لأن في آية ثانية يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما إيه مقدير. يبقى إيه قال لك؟ أيوة، لأن الإنسان يتنعم بالنعيم مرتين، حين يرى عذابا نجاه الله منه ويرى نعيما يدخله الله فيه. فمجرد رؤية العذاب والنجاة منه هذا لون من تنعيم النفس، الحمد لله اللي ما كنتش من دوني وسأدخل هذه النار، وبعد ذلك يدخل الجنة، هذا نعيم آخر. يبقى برزت الجحيم لمن يرى حتى يستشعر المؤمن نعمتين من نعم الله عليه، النعمة الأولى أنه زحزح عن النار، والنعمة الثانية أنه ادخل الايه؟ ادخل الجنة. وبرزت الجحيم الايه؟ لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هنا وصفين، طغى وآثر الحياة الايه؟ الدنيا. طيب وأما من ايه؟

يبقى اول ما تشوف المتكبر اعلم انه في غفلة عن عظمة ربه، ان ربنا ده مش على باله. لو كان ربنا على باله كان استصغر نفسه، وما دام يستصغر نفسه ما يجدش نفسه اهل لان يتكبر ولا ان يتعالى ولا ان يختال على الناس. وايضا اذا استحضر عظمة ربه فهم ان كل مقومات قوته التي يتكبر بها انما هي من عطاء الله، ويستطيع الله ان يسلبها منه، واذا ما اخذها الله منه ماذا يفعل بتكبره؟ يبقى اذا المتكبر غير مستحضر لعظمة الله، وغير ذاكر لنعمة الله وان الله هو المنعم، وان الله يستطيع ان يقبض عنه هذه النعمة. ولذلك اهل التواضع دائما يقول من تواضع لله رفع. ليه تواضع لله رفع؟ لانه مستشعر عظمة الله، مؤدب مع رب، مؤدب مع خالقه، فتأدب مع الكون كله. ما دام تأدب مع الكون كله يبقى اذا لو اورث عزا مش هيطغى، يديله ربنا عز، لانه مامون على العز، مامون على الجاه، مامون على النفوذ، مامون على السيطره. ما تتخذش حاجه مني لنفسه، كل ما ربنا يديله بيتواضع اكثر. يبقى ما دام مامون على هذه الاشياء فالله يعطيه كل هذه الاشياء، لان الله علم انه سيصرفها في وجهها الطبيعي بدون تعال وبدون تغالي. فاما من طغى هذه فساد القوه العاقله وآثر الحياة الدنيا، يبقى عنده أمرين اثنين، عاجلة فانية بزخرفها وآجلة باقية بنعيمها. هو يقول لا أنا عايز الايه العاجلة دي، يبقى آثر الحياة الدنيا فأعصى نفسه شهواتها في الله، يبقى دي القوة الفاعلة. إذا فعنصرين اثنين، فساد القوة العاقلة في أمر فطغى، وفساد القوة الفاعلة في قوله وآثر الايه الحياة الدنيا. هات المقابل لطغى ايه؟ خاف مقام ربه. طغى والثاني خاف مقام ربه. ادي مقابل طغى. ودي ايه؟ خاف مقام ربه، والثاني نهى النفس عن الهوى. مقابلها ايه؟ اثر الحياة الدنيا. يبقى لازم المقابل ده والمقابل ده يجي فيه مقابل الجزاء. ذكر فان الايه الجحيم هي المأوى، يبقى دي لازم يكون فان الجنة هي الايه؟ هي المأوى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من الصنف الذي خشي ربه وآثر مراد ربه على هواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.